يسر تسجيلات من هذه السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم هذه المجموعة من أقوال العلماء الفضلاء عن جماعة التبليغ التي تشاشفها بين أوساط عامة المسلمين وتطالب الإصلاح والإصلاح بالرياض بشرف الأحسن والمسلم البدع والأهواء إنه سميع عليم. والآن نترككم مع أقوال العلماء عن هذه الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع يا محب السيد عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصفني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتك. كل من داعي الله هو مبلغ، ومن داعي الله هو مبلغ، بلغ عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم على بصيرة وعلى علم يخرج معهم في الدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم بصيرة يخرج معه للتفصيل والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمه، حتى يترك المذهب الباطل ويعترف مذهب أهل السنة والجماعة. بارك الله فيك. هكذا والطلاب يرجعون في ذلك إليكم وإلى العلماء الكبار يسألونهم، فبماذا تنصحونهم؟ هل تقرون مثل الدخول في هذه الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة الجهاد، جماعة كذا، أو تنصحونهم بالبقاء على طلب العلم مع طلاب العلم من الدعوة السلفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. ننصحهم جميعا للاجتماع على كلمة واحدة، وهي غلبة طلب العلم والتفقه الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة جميعا. ننصحهم جميعا بأن يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكونوا جميعا يسمون أنفسهم أهل السنة أو أتباع السلف الصالح. أما التحزب لإخوان المسلمين أو جمعية التبليغ أو كذا أو كذا لا ننصحهم، هذا غلط. ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصلون بالحق والصبر عليه وينتسبون لأهل السنة والجماعة، هذا هو الطريق السوي ليمنع الخلاف. وإذا كانوا جماعات على الطريق ما يضر، جماعات في جب وجماعات في مثلا في حنعاء، لكن كلهم على الطريقة السلفية في الكتاب والسنة يدعون إلى الله وينتسبون إلى السنة والجماعة من غير تحزب ولا تعصب، هذا لا بأس. وإن تعددت الجماعات لكن يكون هدفهم واحد وطريقهم واحد. بارك الله فيكم. بعض الشباب يقول: نحن إذا دخلنا في جماعة مثل جماعة الإخوان أو التبليغ أو الجهاد لنصلح الأخطاء من الداخل، أحسن ما نكون بعيدين منهم، ندخل معهم وإن طلبوا منا بيعة بايعناهم، أو لم يعني أو نرفض البيعة ولكن ندخل معهم لنصلح أخطاءهم. هل تنصح بذلك؟ أنا زيارتهم يصلح لا بأس، أما تشابههم لا، لكن زيارتهم يصلح بينهم ودعوهم إلى الخير، توجيههم إلى الخير ونصيحتهم لا بأس، ولكن يكونوا مستقلين على طريقة السنة والجماعة. وإذا زاروا الإخوان أو جماعة التبليغ ونصحوهم لله، قالوا جاءوا عنكم التعصب، عليكم الكتاب والسنة، تمسكوا بالقرآن والسنة، كونوا مع أهل الخير، دعوا التفرق والاختلاف، هذا نصيحة طيب. بارك الله فيكم. كانت هذه الأسئلة في بيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى في يوم السادس من ذي الحجة سنة 16400 قبل يوم التروية. أحسن الله لك يا شيخ والسامعين. أنا من منطقة حول الدمام، فوفد علينا في ملك سابق ولكن اعتنقنا بعدما نشأ وداج وكثر عندنا اللي هم جماعة التبليغ، فما وجدناهم بارك الله فيك يربطون الناس بالعلماء ولا يتركون طالبا في مدرسته ولا متوظفا في وظيفته ولا يعني رائي بادية في باديته بحاجته، بل يحثونه على الخروج إلى الخارج إلى برا. فلو وجدنا يعني منهم صفات، مثلا إذا وجدوا طالبا في مدرسة حفظ القرآن أو في كذا قالوا والله يزيدك والله ينفع بك، كان يتبين لنا منهم شيء أنهم يريدون الخير، لكن سوى العفو والعافية ما وجدوا، سوى صغير أو كبير أو